سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن الفرق بين الرشا وبين الرشا؟ بنيتي، الفرق بين الرشا وبين الرشا فرق بين وغير هين لمن كان له جنان أو عين. ماذا تعني يا فيلسوف أعزك الله؟ أعني أن من معاني الرشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه أي تطعمه. جميل جدا. والرشا أيضا يا بنيتي من أولاد الظباء الذي قد تحرك أو تمشى. نعم نعم. ومن معاني الرشا كذلك يا بنيتي رشا تفيد معنى الرشوة والعياذ بالله. يا ستار. فإنه يقال يا بنيتي رشا يرشو رشوة أو رشوة، أي غير وبدل بالعطاء ما كان حقا فجعله باطلا، أو ألبس الظلم ثوب العدل زورا وبهتانا. سلام قولا من رب رحيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول يا بنيتي الراشي والمرتشي في النار. صدقت وبررت يا حبيبي يا رسول الله، ولكن ماذا يكون موقف المؤمن المؤمن من أمة سيد الأنبياء والمرسلين من الرشوة أو المرتشين الفاسدين والمفسدين؟ المؤمن المؤمن يا بنيتي مفتاح للخير مغلاق للشر. نعم. والرشوة باب بغيض من أبواب الشر والضر. نعم نعم. لذلك فالمؤمن يبغضها ويفر منها وينزه نفسه عنها وعن مجرد شبهتها. صح صح جدا. ولكن ماذا يا ترى تراه أبشع وأشنع ما تجره الرشوة على البلاد وعلى العباد من فساد أو إفساد؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا فأجابه قائلا: الرشوة يا ولدي عدة الفساد وعمدة الإفساد، خطرها عظيم وشرها جسيم، وأثرها وخيم على البلاد وعلى العباد. هو ذاك، هو ذاك يا سيدي. إنها يا ولدي تطمس الحق وتحجب العدل وتعطي من لا يستحق ما ليس من حقه، وتسلب من صاحب الحق ما ينبغي له من حقه. نعم نعم. وهي بذلك يا ولدي تساعد وتعين على إضعاف عزائم المجدين، وتفت في عدد العاملين المخلصين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن ماذا لو، أعني ماذا عمن يثوب إلى رشده فيؤوب ويتوب إلى ربه من سابق إثمه وذنبه؟ بنيتي، باب التوبة مفتوح على مصراعيه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.